بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل نسيانا فقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، أخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 29 بعد 700، ونحن مع الصفحة 46 بعد 1000، والحديث إنما يتجول في إطار الآخرة، ولا أروع من حديث الآخرة تتلذذ به الأرواح وينتعش به القلب المشتاق. ذلك أننا في دار الحجاب، وحيث نرحل إلى الله عز وجل سنكون في دار رفع الحجاب، ومن له أدنى تجربة من المحبة وما يستتبعها أو تستتبعها المحبة من شوق يدري ما معنى ما قاله بلال وهو في سكرات الموت: واطرب واطرب غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه، أو ركضا إلى الله بغير زادي، أو ولست أبالي حين أقتل مسلما، أو يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وباردا شرابها. أخذت الآخرة مساحات واسعة من كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. قد تتشابك المعاني الآن، لكن المنطلق الأول: الآخرة تمثل ثلث الرسالة، لا على معنى أن 33 و999 ثم الثلث الثاني والثالث، وإنما أخذت الآخرة مساحات واسعة من كتاب الله عز وجل. والحكم من ذلك أننا في دار نتعامل فيها مع المحسات، الأبصار تتعلق بالمبصرات، الشم بالمشمومات، الذوق بالمذوقات، اللمس بالملموسات، السمع بالمسموعات، وكل هذه الحواس التي بها نتصل بما حولنا تترك بصماتها في النفس. فنحن في دار لا يحتاج الواحد منا أن يذكر أنه إنما يرى ويسمع ويشم ويتذوق ويلمس، لأنه يعيش في مثل هذه المعاني. إذا غاب عن العين سلاه القلب، هذا من المجربات. والآخرة غيب، كي لا تبقى الآخرة غيبا مغيبا ولتصبح الآخرة غيبا حاضرا، من هنا كثر الحديث عن الآخرة. بل حينما تستيقظ من النوم قل: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، حيث تسمع قول الله عز وجل: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، الآن أنا مستقر على الأرض، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، من الفول والفلافل والطعمية، هي الطعمية الفلافل أظن الطعمية، نعم، والهريس والرز، وقل ما شئت أنت. وإليه النشور، حتى ما تغفل وأنت غارق في الطنجرة. ينبغي أن تستحضر أن بعد ما أنت فيه من طنجرة، حيث تطنجر لا بد من أن ترحل. لماذا كل هذا الإلحاح؟ قلنا: لأننا ما خلقنا للدنيا. من ظن أنه خلق للدنيا يكون حاله حال صاحب الجنتين، ودخل جنته وظالم نفسه قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة. ثم لما وصف بحديقته تاب إلى الله عز وجل، لكن بعد ماذا؟ بعدما أصبحت خاوية على عروشها. عند سكرات الموت لا ينفع الاستعداد، حيث تأتي سكرات الموت لا استعداد. ولذلك عندنا في الأمثال العربية قبل الإغارة تملأ الكنائن، الطالب الذي يحضر بعد ما يدخل قاعة الامتحان، هذا ما بدي يسمي أنا، يسمي نفسه بنفسه قبل الإغارة ثم الكنائن. أما بعد ما أدخل في المعركة ويحمل وطيس، انتظروني حتى أتدرب الآن على إطلاق الرصاص، ما صحيح هذا الكلام. نحن أمام الفاتحة فيها ثناء على الله، فيها حضور بين يدي الله عز وجل، فيها المنهج إياك نعبد مالك يوم الدين جاء عقل المعرفة، هذه في سورة الفاتحة التي تتكرر. ما معنى أن أقرأ الفاتحة في كل ركعة، وما معنى أن أقول في كل ركعة مالك يوم الدين؟ وهل يا ترى يستفيد من يقول مالك يوم الدين وقلبه في السوق أو في السوبر ماركت أو في الوظيفة أو وراء الطاولة عم يقبض الراتب أو عم يجول في الأسواق أو في المصيف؟ أبدا. ينبغي أن يدخل في يوم الدين، وكلام الله عز وجل ليس ألفاظا وحدها، وإنما هو ألفاظ معاني مالك يوم الدين. لما قلنا ثلاث أمور، معرفة الله عز وجل هذا ثلث القرآن، ولما قلنا إن الآخرة وما فيها ثلث القرآن، ما الذي يبقى؟ يبقى المنهج. النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف أول ما صدع بالدعوة إلى الله عز وجل قال: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ يقول أبو الحسن الندوي: ولا أروع من هذه المقدمة لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد أن يعلن. الإعلان الأول، الإعلان الأول في مسامع من؟ في مسامع عباد الحجارة والأوثان، في مسامع أولئك الذين هم صخور متحركة، في مصانع، في مسامع، في مسامع. فأول ما أسس، ما منزلتي عندكم؟ وهذا التأسيس مهم لأنه سيبني عليه. قالوا: ما جربنا عليك كذبا، هذا الذي أراده، إنه أنا صادق وطول عمري صادق معكم، ما جربنا عليك كذبا. قال: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. أخبرهم عن الآخرة مباشرة، نقلهم، يعني اقتلعهم اقتلاعا من وهدة الحياة الجاهلية الوثنية، من عبادة الأصنام مباشرة، لأن الأصنام ما عندها آخرة. الأوثان ما سمعوا لا من هبل ولا من اللات ولا من أبناء هبل واللات في القرن 21. الهبل واللات لهم ذرية حقيقة، وإن كانت ذرية اللات والعزة هناك من الحجارة، يا سبحان الله، وهؤلاء من إلى آخره، أنتم تعرفون. إذن أول ما قالهم: إني لكم نذير بين يدي عذاب شديد، هزهم هزا. الذي أعرفه وحاولت أن أتعرف إليه في مضانه فما وجدته في الأحاديث، لكن ما استبعد أبدا أن يكون في السير، لأنه مساحة السير أوسع في نقل الأحاديث والأخبار. مما في ذهني: والذي نفسي بيده لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون ولتحاسبن بما تعملون. الإحسان بالإحسان والإساءة بالإساءة، وليس بعد هذه الدار من دار، إلا الجنة أو النار، أو كما نقل عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لا بد من بيان أن الغزالي رحمه الله تبارك وتعالى لغرقه في أنوار القرآن الكريم قال: كتاب الله عز وجل يتناول مقاصد رئيسة، عرفنا إلى الله عز وجل، عرفنا أننا لسنا في دار القرار، عرفنا أننا حيث إنا لسنا في دار القرار نحن راحلون إلى دار القرار، هذا ممر وهناك مقر. بيّن لنا الله عز وجل ما الذي ينبغي علينا أن نفعله، ورسول صلى الله عليه وسلم أيضا أتى بأحاديث وبصائر من أروع ما تكون، ما الذي تحمله من بضائع من هنا تروج هناك حتى ما نحمل ونتعب بالحمل ويدخل مو أحدنا، يدخل ذلك الغافل الجاهل في: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. الذين كفروا أعمالهم كرماد شدت به الريح في يوم عاصف. إذن ثلاث مقاصد. أنا لما بقرأ القرآن الكريم الصفحة قد تشرع فيها المقاصد، قد يكون فيها مقصد واحد. من أهم المقاصد المنهج، لأن القرآن الكريم تناول المنهج، ما الذي تفعله وما الذي لا تفعله. ولذلك مما ينبغي أن يستحضر وما ينبغي أن يغبش عليه مغبش، تزكية النفس فريضة عينية. تزكية النفس فرض عين. تزكية النفس أن أبعد نفسي عن كل ما يقطع عن الله، وأن أحلي نفسي بكل ما يقرب من الله عز وجل. وهذا يحتاج إلى فقه. ما الذي يقرب من الله؟ هذا فقه، فقه السلوك. وما الذي يبعدني عن الله عز وجل حتى أبتعد عنه؟ فقه السلوك. وهذا لا يتأتى إلا بهمة عالية، بإقبال على الله عز وجل. التخلية والتحلية لا تتأتياني والنفس مسترخية. ولذلك الله عز وجل يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. جواب الطلب هنا لنهدينهم، لكن ما الذي سبق لنهدينهم؟ جاهدوا فينا. من لم يجاهد نفسه في ذات الله عز وجل فيدخل في مثل قوله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، مع ذلك أنه ضيع عمره. إلا إذا كان بلغت الحلقوم فقال: يا ناس دلوني على ما الذي ينبغي أن أتحلى به وما الذي ينبغي أن أتخلى عنه. نقول: فات الأوان، فاتك القطار، لم يعد هناك مجال للتسوق. مرة من المرات أنا جئت من أجل أن أشتري، وفعلا هذه أنا أشتري وأيد المحل، محل كبير جدا، جمعية هائلة حتى. قال: نحن أغلقنا الآن. يا ابن الحلال أنا جئت من مكان. قال: أغلقنا، أغلقنا. إذا أغلق انتهى الموضوع. متى يغلق؟ متى يغلق؟ قال: كلا إذا بلغت الحلقوم. نذكر هذا. أحد العلماء من العلماء الراسخين في العلم يتكلم عن الديانات الأخرى، ومن جملة ما ذكره ذكر نقطة هو خالف فيها كثير من المفسرين، لكنها وجيهة حقيقة. وهذه المخالفة ليست مخالفة ناقضة، يعني ما قالوا اسكتوا أنتم مخطئون، يمكن أن تضم هذا لذاك. يقول: لما أظهر الله عز وجل على يد المسيح عليه الصلاة والسلام المعجزات التي عرفناها عنه؟ إحياء الموتى مثلا، لما إحياء الموتى؟ ما السر في هذا؟ ما السر في أنه يبرئ الأقمة والأبرص؟ ما السر؟ مع أنه موسى عليه أفضل الصلاة والتمسيم معجزته العصا التي كان لها أطوار وظهورات. فأتى وقال المفسرون، هذا فعلا المفسرون يقولون: كان عيسى عليه الصلاة والسلام في زمن قد تفوق فيه الطب. وهنا ما تستحضر لي طب القرن 21 تقول لي ولا متفوق ولا ما فوق. كان متفوقا بالنسبة لما سبقه، والعلوم الكونية كلها تراكمية، كلها تراكمية فيما يتعلق بالطاقة النظيفة. هي دائما الشيخ هون مختص بالطاقة النظيفة. مررت في الطريق اليوم، مررت وإذا بمنطقة هذه من أجل الطاقة النظيفة، خير إن شاء الله. قال: لأن الهواء هنا وتيار هوائي جميل جدا. ثم الشمس، الشمس. قلت: الجزيرة العربية تعرف الشمس من قرون، لماذا لم تستغل الطاقة الشمسية إلا مؤخرا، علما بأن هي كانت قد بذلت نفسها وهي مسخرة لنا، لكن نحن ما وقفنا عليها. قال: أنت ما تستبق الأحداث. لا يمكن أبدا أن يكون من سبقنا بعشرين قرن قد وصل إلى ما وصلنا إليه الآن في العلوم الكونية. علوم تراكمية، هي فتوح أحيانا، وخاصة أن الذين بحثوا في الاكتشافات، في من الاكتشافات ما بدي أقول أكثرها أنا أو كلها، ما يأتي مصادفة وإن كان لا مصادفة، يعني يأتي فجأة دون أن نفكر. جالس تحت الشجرة نزلت التفاحة، 100,000 تفاحة طرحت كذا واحد من أصحاب بساتين التفاح، ولا خطر باله لماذا نزلت التفاحة، وإذ به يفكر. وإذا نقول كان الطب متفوقا، والله عز وجل من سنته فيما يظهر من معجزات على أيدي من يرسلهم تأييدا لهم وتصديقا لهم في رسالتهم من الله تبارك وتعالى، قال يتحدى الرسول بمعجزة القوم من حيث برعوا فيه. ولذلك يقول القرآن الكريم معجزة بلاغية. لماذا؟ قال لأنه قال أحدهم أنه العجيب أنه في أوروبا الولد الصغير بيحكي إنجليزي، الولد الصغير بيحكي إنجليزي، والله عجب. العربي كان هو عم يرضع، قال يا أماه ما ألذ حليبك، يعني هو فصيح. وإذاك تحداهم الله عز وجل بالقرآن، فأتوا بسورة مثله. نرجع الآن لمسيح السلام، لما تفوق الطب، طبعا الطب إلى الآن ما أحيى الموتى، لكن أظهر الله عز وجل على يديه الموتى. هذا ما قرر العلماء على فكرة، قال لا ليست هذه، لم ينكر هذه، لكن قال الأولى أن نقول إن اليهود الذين أرسل إليهم عيسى عليه أفضل الصلاة وأتم تسليم لا تجد في تلمودهم أو في التوراة التي بين أيديهم حديث واحد عن الآخرة، كانما شطبوا كل الآخرة. هم أبناء دنيا، أبناء عجل الذهبي، أبناء أبناء أبناء، ربما تفوقوا في أمور الدنيا، ربما كان منهم العلماء الذين لهم بصمتهم في الحياة الثقافية والعلمية، فرويد دوركايم وإلى آخره، وحتى كارل ماركس وداروين، الأصول معروفة. ليس من السعادة أن يسعد في الدنيا ويشقى في الآخرة، لأنه رحلوا. والله هذا كتاب قرأته لرشدي فكار، سقوط العمالقة، من أنفس ما قرأت، سقوط العمالقة لفيلسوف، هذا فيلسوف ضخم مغربي، رجلي ليس مغربي، هو مصري لكن كان يدرس في جامعات المغرب. سقوط العمالقة يتناول كل من له بصمة في الثقافة المعاصرة، في الحضارة المعاصرة، هي الحضارة الصناعية والعلمية إلى آخره. فقال لما لم يكن هناك ذكر للآخرة واحد، ولما كان أول ما تلقى موسى عليه أفضل الصلاة وأتم تسليم إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هوى فتردى. إذا كان إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، توحيد عبادي، ثم والساعة آتية لا أكاد أخفيها. إذن كلمه عن التوحيد، وكلمه عن منهج، وكلمه عن الآخرة. أين الآخرة عندهم؟ ما عاد في آخرة. وإذلك أراد الله أن يضربهم ضربة قاصمة تهز النفس من أعماقها، أحياء الموتى. ومنه ظهر قضية بقرة بني إسرائيل، بقرة، فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون، يعني إثبات الآخرة. الآن لابد من أن نستمع لأحد الحكماء حكمتان فقط ثم ندخل فيما نحن فيه. الحكمة الأولى، إذا أشرقت عليك أنوار اليقين رأيت الآخرة أقرب إليك من أن ترحل إليها، ورأيت زينة الحياة الدنيا قد بدت كشفة الفناء عليها. أنت لو قرأت القرآن تجد هذا المعنى عجيب. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما طواطوي حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا. يعني ما تغتر. ونرجع لسورة الملك، وإليه النشور، أأمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض؟ الأرض هذه ذلول، ترى هي ممسوكة بالله عز وجل، دير بالك لو شاء لهزها تحت كل من على الأرض من أولهم إلى آخرهم، وبلحظة واحدة، قال 10 ثواني بتخرب طوكيو كلها من أول إلى آخر، 10 ثواني إذا زلزلت الأرض زلزالها. إذن هذا هز شديد للنفس الغافلة. وكلما كان نوم الإنسان أثقل احتاج إلى مدفع أشد صوتا. يعني بعضهم تفتح الباب بيفتح عينه لأنه يكاد أن يكون مستيقظا. وبعضهم يا فلان يا عيني نعم ما في مجال، حتى لو أنك سحبته سحبا فأوقعته على الأرض لا أتم نومه على الأرض، ما معه خبر كأنه سحب ولا ما سحب. لذلك الغفلة كلما كانت أسمك احتاجت إلى هزة أشد. إذا أشرقت عليك أنوار الآخرة رأيت الآخرة أقرب إليك من أن ترحل إليها. الموت أقرب إلى أحدنا من شراك نعله، يتكلم فإذا به يسكت. لكن الحمد لله رب العالمين، الأمل في أمل، أمل كبير أنه يعني عندنا مدى. قال لي واحد هذا من يومين ثلاثة، قال لي في مشروع فضل فطرح، قال لي قلت له هذا متى ينتهي؟ قال لي ما مو طويل يعني 5 سنين 6 سنين مع الأكثر 6 سنين. نعم نعم. قلت له أنا عمري الآن 100 إلا 25 سنة و4 أشهر. الحساب لأنه أنا بدي أنقله من مشروعه هذا أبو 5 سنوات اللي هو سكران فيه، وما في مانع ترى اللي عنده آمال وبده كذا ما في عندنا مشكلة. أنا لست ضد النظرة المستقبلية البانية أبدا، بالعكس ابني يا أخي ابني. ولذلك هناك نصيحة من الحكماء من العلماء أرباب القلوب، قال إذا كان المشروع يعود نفعه على الأمة ابني 200 سنة. وقال النظر القاصر كأنما من سمات كثير من هذه الأمة، نظر قاصر. الآخرون يبنون لمدة 100 سنة، مخططاتهم 100 سنة إذا كان المشروع للأمة. أما إذا المشروع نفسك ابني ما عندنا مشكلة، لكن يعني أجمل في الطلب، أجمل. لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. ما الحكمة الثانية المهمة جدا مرتبطة بهذه؟ أمرك في هذه الدار بالنظر في مكوناته ليكشف لك في تلك الدار عن كمال ذاته. أنا مسحور بجمال الكون، من أروع ما يكون الكون، من أجمل ما يكون الكون بكل ما فيه، بسمائه الصافي، بنجومه الثاقبة، بمجراته التي هي بالمليارات، بأنواره، بأضواء، حتى ظلمته، حتى ظلمة الليل جميلة جدا، ظلمة الليل حقيقة. وأنا بحاجة للظلمة لأهدأ فيها سكون، بل إن النوم على الضوء لا ينفع كثيرا، لا بد من أن تغرق في الظلام. هكذا قال العلماء، أنا صدقهم إذا كانوا عم بيضحكوا علي، ما عندنا مشكلة أيضا حتى لو ضحكوا. الكون جميل جدا في زهوره، في حدائقه، في تفاحه، في ثماره، في أشجاره، في أنهاره، في أكواخه، في قمم جباله، في ثلوجه، في شهوبه، كل ما في الكون جميل. أمرك في هذه الدار بالنظر في مكوناته ليكشف لك في تلك الدار عن كمال ذاته. أروع ما يعطي الله عز وجل وأنفس وأسمى ما يعطي الله عز وجل أهل الجنة في الجنة حيث يتجلى لهم. وكان هو السؤال في الأحاديث الصحيحة، ربما مر معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. نبدأ الآن ليقرر حقيقة، هل يقيم الله عز وجل شهودا علينا يوم القيامة؟ 100%. هؤلاء الشهود نحن بين أحضانهم الآن، لن يستحضر الله عز وجل من كوكب آخر شهودا عليك. يدك شاهدة عليك، جلدك شاهد عليك، فخذك رجلك شاهدة عليك، المكان الذي أنت فيه شاهد عليك، الزمان الذي تمر فيه شاهد عليك. يكثر عليك الشهود، والأصل والله على كل شيء شهيد أهم. لكن إذا كانت بعض الأرواح لا تطيق مثل هذا الاستحضار فلا أقل منه. وأنا دخلت انظر، الجدران ستشهد، الأرض ستشهد. لماذا كل هذا؟ قال من أجل ألا أخلط فأدمر آخرتي. ربما يقول القائلون، وهؤلاء لعله من الكثرة، بيقول أغلق الباب، خير بديت امر يا منكوب انت على من تغلق الباب؟ قل يا على من تغلق، انت جاهل والله العظيم جاهل، اذا جلدك سيشهد عليك فكيف تغلق؟ على ماذا تغلق الباب انت؟ على ماذا حقيقة؟ ضع بينك وبين جلدك بابا عند النجار، ما عندنا مشكلة في هذا. في شيء اسمه مقام المراقبة عند علماء التربية والسير والسلوك إلى الله عز وجل، اسمه مقام المراقبة. من أوقفه الله عز وجل في مقام المراقبة هو محفوظ بإذن الله عز وجل، حتى ولو غلط، ولو مرت عليه غفلة فأخذته عن الصراط في لحظة من اللحظات يرجع. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ما أساس مقام المراقبة؟ أن الله يراني، أن الله يراني. قال له إذا أردت أن تعصي الله عز وجل فاعصيه في مكان لا يراك فيه. أذن له. إذا أردت أن تعصي الله عز وجل فاعصيه في مكان لا يراك فيه. ثم هذا الحشد، من الحشد؟ كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين. هؤلاء معك كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، ما يلفظ من قولين إلا لديه رقيب عتيد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. لماذا كثرت الآيات في هذا المنحى؟ قال من أجل أن نكون في مقام المراقبة. هل يعني أننا دخلنا العصمة؟ لا أبدا، ما في معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، حتى من آل البيت ولا واحد من آل البيت معصوم. وهذا من الدجل الفكري، من الخلل التصوري. بس الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم، لكن من سوى الرسول صلى الله عليه وسلم ايه محفوظ. من سوى الرسول صلى الله عليه وسلم، الصحابة الكرام رضي الله عنهم قمة في السلوك، لكنه ليسوا معصومين. وعلى هذا اذا كنت في مقام مراقبة، ولا تكونه الا اذا كنت عارفا بالله وان الله معك. اما قال وهو معكم، وهو معكم أينما كنتم، أتدري ماذا قال؟ وهو الضمير هو، وهذا قول أهل اللغة وقول المفسرين وقول العارفين وقول أهل السير والسلوك إلى الله عز وجل، هو ضمير يعود على الذات المتصفة بأكمل الصفات. هو وهو، هوية الله عز وجل غيب، غيب مطلق، ذات ليس هناك، غيب مطلق مثل ذات الله عز وجل وصفات الله تبارك وتعالى. لنا من ذات الله، من صفات الله الظهورات، ما ظهورات، هذا الخلق، هذا الخلق دال على الله تبارك وتعالى. ولذلك كثر في السنة، وهذا أمر مهم، ولعلنا إن شاء الله عز وجل سنبين ما البضاعة التي ينبغي أن تحملها معك من هذه الدنيا، لأنك راحل ولأنك حامل أيضا، الولادة هناك، ينبغي أن تحمل معك، لكن لا تحمل معك سقطا يرمى وقبل نفخ الروح. احمل معك البضاعة لتسعد بها غدا بين يدي الله عز وجل. وإذا قال لا تكتب بيمينك إلا ما يسرك أن تقرأه يوم القيامة، ما تكتب، لأن ما تكتبه ستقرأه. وعلى هذا وجدنا أنفسنا أمام ما المؤيدات لقضية مقام المراقبة. المؤيدات، أنت لو أنك قد أوتيت ملكة أو مؤهلا لا تقف فيها على الأرض، دائما محلق حسا على فكرة، وقتها لي كلام معك. أما الآن ما دمنا نتحرك على الأرض، كلنا على الأرض، حتى لو كنت في الطيارة أنت على الأرض على فكرة، يعني في جو الأرض. هذا يقول وورد أن الأرض تشهد كذلك، الأرض تشهد. ولذلك ضع بصمة على المكان الذي تجلس فيه، وكان أهل القلوب حيث محلوا لا يقومون إلا بعد أن يذكروا الله عز وجل في المكان، ولو قل لا إله إلا الله، سبحان الله، سجل سبحان الله، أما اللسان يثقل، ما يثقل اللسان لكن غفلة تثقل أو تثقل اللسان أو تغفل اللسان عن أن يسجل بصمة. اكتب على الأرض، اكتب على الأرض. قال ورد أن الأرض تشهد عن أبي هريرة رضي الله عنه حيث يقول الأرض تشهد. علمنا شرع الله عز وجل أن المغيبات لا نعتمد منها ما يأتينا إلا إذا كان له دليل. المغيبات ما تبنى على الفكر المطلق المجنح، تعال حتى نفكر ما رأيك بكذا، اتفقنا اجماع، ارفعوا ايديكم، رفعنا ايدينا، سجلها في العقائد، ما صحيح. الامور المغيبة ينبغي ان يأتي بها قرآن او سنة، لان لا اطلع لنا على ما غيب الله عز وجل عنا، بل طلب منا ان نؤمن ايمانا مطلقا بالغيب. اول ايات القرآن الكريم هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. وقد قال العلماء قلنا مطلق غيب ذات الله وصفات الله عز وجل، مطلق غيب. ثم أول ما ظهر كلام الله عز وجل ظهر حيث أمر الله عز وجل بأن يسطر في اللوح المحفوظ. فالقرآن الكريم قد سطر كله في اللوح المحفوظ، اللوح المحفوظ مخلوق، هذا ظهور، ظهور لكلام الله عز وجل. أمر من أمر بأن يسطره باللوح المحفوظ، ثم أنزل إلى آخره الظهورات هذه. ثم بدأ الظهور نسمعه لما نزل جبريل وقال له اقرأ باسم ربك الذي خلق. الظهورات الأخرى، العرش ظهور، لم يكن عرش ولا يمكن كرسي ولا قلم ولا لوح ولا ملائكة، كان الله ولم يكن معه غيره، هذا في صحيح البخاري. وقد قرر ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لوفد اليمن، جاء وفد اليمن إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله حدثنا عن أول الأمر. والله أنا لما بقرأ حديث في صحيح البخاري، لما بقرأ أنه حدثنا عن أول الأمر قلت ما هذه البعة الطويلة، لاحظ يعني مباشرة كأنما أغمضوا أعينهم عن الحياة وأسرها وسحرها وأرادوا أن يفهموا أولها عن أول الأمر. قال كان الله ولم يكن معه غيره. نقلهم نقلة، وهذا عند أهل السير والسلوك يقولون، وهذا أيضا يمكن أن تدرب عليه الروح، تدرب من أجل أن نقتلع جذور النفس من حضيض الأرض. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ أنا بقرأها، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ أنا شو بدي استفيد؟ هل أتى؟ ما قال قد أتى، وإن كان بعض المفسرين قال هل بمعنى قد، لكن صيغة بصيغة استفهام، قال من أجل أن يرتبط السامع بالجواب فيكون جواب منك حصيلة. ما معنى لماذا قال الله عز وجل هل أتى على الإنسان؟ قلنا بعامة متفق عليه أن وجود الإنسان فوق هذه الأرض له زمان، له فترة ظهر فيها، متفق عليه سواء قالوا أو قالوا أو قالوا. إذن هل أتى على الإنسان بعامة؟ نعم. طيب أنت كم عمرك؟ 80، من قبل 85 سنة ما كنت موجود. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا؟ لماذا؟ قال من أجل أن أرجع إلى وجودي في علم الله عز وجل، من أجل أن أشهد نعمة الله عز وجل علي في أنه قد ظهر وجودي بإظهار الله تبارك وتعالى. فكنت في حضرة العلم فإذا بي في حضرة الشهادة. هنا عن أبي هريرة رضي الله عنه قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ تحدث أخبارها. كنا أدرى الناس بكتاب الله ومرامي كتاب الله ورسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قال لأن كتاب الله هو كتاب الله، هو كلام الله، والأعلم بالله هو الأعلم بكلامه. نحن عندنا في تاريخ الأدب حقا في راوية بيكون للأديب راوية. أنا قرأت مصطفى صادق الرافعي له صاحب العريان فيما أذكر كتب في سيرته لأنه كان مصاحبا له. من أدرى الناس مصطفى صادق الرافعي؟ أنا الذي أقرأ عنه تاريخا أم هو الذي صاحبه؟ هو الذي صاحبه. رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ أعلم الناس بالله أنا أعلم الناس، إني لأعلم الناس بالله عز وجل، إني لأخشاكم، إني لأتقاكم لله وأعلمكم بالله عز وجل. إذن أعلم بذات الله وأعلم بصفات الله وأعلم بكلام الله عز وجل. لذلك من أنكر السنة أعمى، وإذا شد إنكاره ولا بصيرة ولا مصيرة ولا شيء، يعني خرب بيته حقيقة. لماذا؟ لأنه جاء إلى المفاتيح التي بها يمكن أن ندخل إلى معاني القرآن الكريم فألقاها في اليم، ضيعها، قال نحن ما نريد هذه المفاتيح. أعلم الناس بالقرآن الرسول صلى الله عليه وسلم، قرأ يوماً يومئذ تحدث أخبارها، قال أتدرون ما أخبارها؟ طبعاً من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في التربية والتوجيه والتعليم، والذي تتبناها الآن، أنا لست مبالغاً في هذا، كل المناهج التربوية العالمية قالوا اجعل الطالب، لاحظ، اجعل الطالب محور العملية التربوية، لا تكون للأسف، يعني ضيعنا فترة قبل أن نكتشف إنه هذه من سنتي عليه أفضل الصلاة والتنزيه في التعليم والتربية. كنا نتكلم من أول حصة لآخرة بينشف الريق 45 دقيقة، والطالب عمل هكذا نايم عم يشخر عم حلق في الفضاء في الهواء، ما لي علاقة أنا فيه. لكن رجعنا تبين لنا لا، ينبغي أن أحرضه أنا، هو يجاوب، هو يجاوب. ما رأيكم يا شباب؟ ما رأيكم؟ أنا بالأخير أسدد، ليتكلم الطالب 20 كلمة وتكلم أنت كلمتين فقط. لاحظ الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يزف لهم حقيقة، قرأ يومئذ تحدث أخبارها، قال أتدرون ما أخبارها؟ لم يخبرهم مباشرة، علم بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنهم لا يعلمون، هذا تحريض. أتدرون ما أخبارها؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة، حتى ما النساء تظن الواحدة منهن أنها قد خرج عبد، هي من عبد عبده، هي أمة يعني، أو أمة، بما عمل على ظهرها أو بما عملت على ظهرها، تقول يعني الأرض عمل كذا وكذا يوم كذا وكذا، قال فهذه أخبارها. الحديث رواه الترمذي. وقيل المراد به أن يكلمهم في شأن أعمالهم وكيفية مآلها من الثواب وما عليها من العقاب، فيسمعهم كلامه القديم، وهذا ما تشهد له الأحاديث الصحيحة. فيما يتعلق بخطاب الله عز وجل قال ما منكم من أحد، التعبير النبوي عجيب، ما نافية، منكم نحن دخلنا بكم، هي إذا قل لي واحد أنا ما لي علاقة بكم، منكم أي جيل يقال له ما من أحد منكم إلا ودخل فيه مع التناقض، ما من أحد منكم، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. الحديث هنا عن المدى، فعن عدي بن حاتم قال قال صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلم. لاحظ السين هنا، هو كلمنا الله عز وجل في دار التكليف، ألم ينزل آيات فيها افعل ولا تفعل؟ هذا كلام الله تبارك وتعالى. لكن في أمر غيبي طلب منا أن نؤمن به إيمانا بالغيب مع الأدلة على صحته وثبوته، من بلغنا كلام الله عز وجل لنا؟ رسول صلى الله عليه وسلم، حيث يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا، مونداء هذا من الله عز وجل، يا أيها الناس، أنا دخلت في الناس ودخلت في الذين آمنوا بحسب السياق، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، أنا دخلت فيها، يخاطبني الله عز وجل. ولذلك من أحب أن يخاطبه الله عز وجل فليكثر من قراءة القرآن، لكن بشرط أن يستحضر أن الله يكلمه. لعلي يمكن ذكرت مرة محمد إقبال شاعر الإسلام المعروف وفيلسوف، كان شاعر وفيلسوف، وله بصمة في قضية باكستان وفصلة عن الهند، يعني كان على مستوى هو. فيقول في سيرته الذاتية كنت أعكف على قراءة القرآن في السحر. والله جيدي ما صحيح في السحر، نعم، هذا ترى ما نسيخ، ما نسيخ، يعني يمكن أن تقرأ القرآن، بيجوز، يجوز. لو سألت أنت بصح تقرأ القرآن بالسحر؟ نعم. الاستغفار بالسحر؟ نعم. السحر ظرف الاستغفار، وبالأسحار هم يستغفرون. سجل قبل أن ترحل، سجل هذه لقطات من القرآن الكريم تتجافى جنومه عن المضاجع إلى آخره. فقال مر بي، رأني أقرأ القرآن، قال يا محمد، قالوا نعم، قالوا ماذا تفعل؟ قالوا أقرأ القرآن. مضى. ثاني يوم بالسحر مر به، ماذا تفعل يا محمد؟ قالوا أقرأ القرآن. أنت الآن لو كنت أنت محمد ومر أبوك بك المرة الثالثة، ممكن تصبر مرة ثانية. المرة الثالثة قال مر به، قال له يا محمد ماذا تفعل؟ قال له يا أبي، يا أبي أنا ما بدي أنا من عندي تخنها. قال له تخنتها، يعني أنا عم أقرأ القرآن الكريم. قال له أنت تراني أقرأ القرآن، قلت لك أقرأ القرآن. الآن نباه، فتح مسام قلبه نفسه، لأنه سأله سأله سأله، وهذه إثارة. فقال له يا بني إذا قرأت القرآن فاقرأه وكأنه عليك يتنزل، حتى تستفيد، اقرأه وكأنه عليك يتنزل. قال ما منكم من أحد إلا سيكلم ربه يوم القيامة وليس بينه وبينه ترجمان، ما في واسطة، ما في ملك يأتي بلغ ما بلغ، فينظر أيمن منه هذا المسؤول الآن إنسان، فلا يرى شيئا إلا شيئا قدمه. لذلك ينبغي أن يقدم، التقديم يكون بالدنيا، بالآخرة ما في تقديم، في تأخير. ثم ينظر أشأم منه فلا يرى شيئا إلا شيئا قدمه، ثم ينظر تلقاء وجهه فتستقبله النار. قال صلى الله عليه وسلم، لاحظ التوجيه النبوي، قال من استطاع منكم أن يقي وجهه من حر النار أو حرا ولو بشق تمرة فليفعل. يعني لا تقول هذا قليل هذا صغير، ما تيسر لك من خير سواء بكلمة طيبة، الكلمة صدقة طيبة، قلنا تبسمك بوجه أخيك، إغاثتك الملوف، إعانتك العاجز، دفعك عن المظلوم، أن تساعد إنسانا ليحمل حمله على دابته، أن كل أعمال خير إن شاء الله عز وجل. وعموما قرر العلماء أن العبادة الذاتية أفضل منها العبادة المتعدية. العبادة الذاتية أفضل منها، أنا جالس في البيت عم استغفر الله عز وجل، رائع جدا، ما شاء الله ما شاء الله، لكن هذا الفقير كان واقف على الباب يتضور وجوعا، يستفيد من استغفاري؟ بيشبع استغفار يعني؟ لا أبدا أبدا. لما قرع الباب وخرجت، ما أعطيه إذا أعطيته أفضل لي أنا من استغفاري، ليس من باب إسقاط الاستغفار يعني، أو أعطيه أو لا أستغفر، استغفر وأعطيه، لكن إعطاؤه أفضل لك من العبادة الخاصة التي ما تشبع الجائع ولا تكسو العريان ولا تساعد المريض على مرضه. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا من حضر معنا ولمغاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.